Roma 1, chapitre 14, interférence lumineuse. Cette remarque consiste à dire que le phénomène d'interférence met en évidence un aspect de la lumière dit aspect ondulatoire. نحن سبق وحكينا بالرمارك 1 بالشابيتر ديفراكسيون بانه هاد دو فينومين الديفراكسيون والانترفيرونس ميت اون ايفيدونس لاسبي اوندولاتوار دو لوميير سادير كو لا لوميير سي كومبورت كوم اون اوند على خلاف مين على خلاف الاسبي كوربوسكولير اللي نحن حناخدها بالشابيتر بعد هذا اللي هو عن إفي فوتوليتيك لأن الإفي فوتوليتيك met en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière بأن اللوميير عبارة عن فوتون أما هولي الدو شابيتر ديفراكسيون انترفرانس بيقولوا لي أنه اللوميير تتصرف كأن أوند إذن تحت عنوان أو سؤال كيستيون بيقول الانترفرانس أو بيان الفينومين دانترفرانس met en évidence quel aspect de la lumière, nous disons l'aspect ondulatoire, comme dans le cas du phénomène de diffraction. C'est la première remarque.